بسم الله من سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لمنجدنا وداي ومنجد الوالي والدواي حمدا لمنجدنا وداي ومنجد الوالي والدواي من أمر العباد بدواي يدبع بي عن بلاي ثم على من غير ما فاذ ولو يرى بلاد في الوفاة بالخرم محمد النبي بن عادل أتى سلام ربنا الكريم والغالي وصحبي فابي غلائي وتغدد وتامل جبائي هذا ويني يوم ذو أوجائي وذاك يوم المجيب جائي واستكي إلي ما من الضرر خمد من يضرر يا ربنا يا بر يا كريم يا عظيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم يا برسم بر تقبلنا ومعنا وفجع واسألنا وأنسلنا يا ربنا خير منهم ما كان من خير من شر غم وأبلنا الغباء والمغايا وضبنا الأبداد والرسايا وأبلنا الرجاء على تغادي وضبنا تدلب الأوغاد يا البر يا لجيب يا نور يا من له بالورى يا سامع يا بر يا لطيف يا مهاب يا مهاب يا من له أمر ورا يا سامع يا بر يا لطيف يا مهاب يا من له أمر ورا أن تجيب ما كان غدايا ورغت أمنا بالابتلاء وانجي للغب ما كان ضريا وانجي للخير ما كان سريا وانجي للإلم ما كان جاهيا وانجي للجود ما كان البغي وأنزل للخنة ما كان ذكرها وأنزل للجر ما كان الكبرها وفي جميع مسلمين أجرها ثم فيهم قبضا مسلم أجرها وناجهم وآبهم وزبهم ورغض وآخر بقدر شنبهم فإنه وإما زوجا يا أخر لقبلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدان لا تخرجوا على البلاد جبن يسروا خلقهم ليس تميروا مبدا إلى الجواك من هنا إلى خلاوة لكنما تلسز الجواري أبدأهم لأخبئ القباه ولا تواكسوا بما لا ينفعوا ولهم أبي الذي لا ينفعوا يا الله يا مقلب القلوب خلي قلوبنا يا الله يا مغلب القلوب خلي قلوبنا يا الله يا مغلب القلوب خلي قلوبنا يا الله يا مغلب القلوب خلي قلوبنا واخلنا بكل ابنها ونجنا من شر كل مجنية واجعل جميع المسلمين لما تلم ابن بدر واجعل جميع المؤمنين بالربا والمؤمنات جمها فيهم غدا واجعل جميع المسلمين بالبغا والمسلمات بالدنيا وجب جميع العلماء الامين وجل جميع الامين مغلبين وجل جميع المغلبين زايدين وجل جميع الزايدين نادرين وجل جميع النبيين زايدين وجل جميع الزايدين فايدين واخرنا يا ربنا بالخدمه للمسلمين ابدا والرحمة وكلهم بنا هودا وغيرا وقضاء من آدم وغيرا وأخرنا بأبيه وجدا وأهلهم بأبنا فنجدا وكل جميعها إخوتي ونجدا برحمة يا مجدا بالنسبية وكل ما هنا وأنا آدى يا قدة تفضلا وحبنا ما جاءنا الله ما أتخف في بلوش غاغوة وحبنا ما جاءنا الله ما أتخف في بلوش غاغوة وجعل سخيرنا يوحل الكبير وجعل قديرنا يهل لثقير وجعل قلوبنا على دوار بلغت ناسين ولا تأذي ولا تخاسم ولا تدم ولا تباخر ولا تنام أدى مسير مسلمين القاسين ومؤمنين مغلشين سارين واغفر لنا واغفر لنا وهبنا بالعافية تكون في الدارين خير عافية واحمي وقفنا عن الندم ونجب المسلمين ومذلها وأولنا يا ربنا هنا الكتاب عند الممات وختم يوم الخيام بجاه خير من طوى الأمر وهو المرحوب والأخلاق محمد تبيبنا المبرئ الأمراض والأسفل محمد تجيد الأمم المبرئ الأمراض والأسفل وسلي الحلي ثم سلم ووله ما ذهب الكرم ما أبله مسعود بالجهاي ووفي المريض بشفاي وللناس من أيضا ساده الله شفاء وفيدا يا من يروه دفع كل دين فلو تبارح مكتب سبايا ودم علي في المساء وسبا واخلص تناسبا أما فلا بإذن ربنا مجاي مزمى سوى علي ربنا كما سوى بربنا وجهي مزمى سوى علي ربنا كما سوى